أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في الحلقة الرابعة من مقرر وسائل الاتصال لطلاب وطالبات المستوى السادس في قسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أرحب بكم وأتمنى أن تجدوا في ثنايا هذه الدروس المفيد والجديد بما يمكنكم من أداء وظيفتكم في الدعوة إلى الله بشكل مناسب وناجح. وكنا في المحاضرة الثالثة تحدثنا عن العناصر الثانوية المصاحبة للعملية الاتصالية، ونظرا لأننا لم نستكمل الحديث حول هذه العناصر، ورغبة في تواصل هذه المادة العلمية بشكل يسهم في ترابط الأفكار والمعلومات، سأعيد الحديث عن العناصر أو مكونات العملية الاتصالية الأساسية الرئيسية، ثم ننطلق إلى العناصر الثانوية ونستكمل بقية ما توقفنا عنده في الحلقة الثالثة. سبق أن قلنا أن مفهوم الاتصال هو تبادل المعاني والأفكار في نظام مشترك من الرموز، وأن هذه الرموز تمثل اللغة بأبعادها المختلفة، البعد الرمزي والبعد الحرفي والكلمي والبعد الصوتي، وأيضا الصور والألوان وغيرها من الرموز التي لها معاني، وحينما تدل على معاني فبالتالي فهي عبارة عن رموز مشتركة يمكن أن تكون وسيلة للتواصل بين البشر. العناصر الرئيسة في العملية الاتصالية هي المرسل أو القائم بالاتصال والرسالة والوسيلة والمتلقي. وهذه العناصر الرئيسة هي تمثل العملية الاتصالية بشكلها الأساس، لكنها تتم في موقف اتصالي معين أو في بيئة اتصالية معينة، وبالتالي سيكون هناك مجموعة من العوامل والمؤثرات والعناصر الثانوية التي تسهم في نجاح هذه العملية الاتصالية، وإن لم تكن أساس في بناء العملية الاتصالية نفسها. وبالتالي فإن من الأهمية بمكان أن نتحدث عن العناصر الرئيسة ثم العناصر الثانوية أو عناصر البيئة الاتصالية لكي نتمكن من فهم العملية الاتصالية. وهذا حديثنا، نتوقف قبل المرحلة الرابعة من مراحل تطور وسائل الاتصال. المرسل أو القائم بالاتصال ممكن أن يكون الإعلامي أو الداعية أو الشخص الذي يقوم بصياغة الرسالة الاتصالية. والقائم بالاتصال عليه مجموعة من المسؤوليات، مجموعة من المهارات، مجموعة من الخصائص التي حينما يأخذها في الاعتبار سيكون قادر على بناء رسالة اتصالية ناجحة. وهو يمثل الوسيلة الاتصالية، يمثل المضمون، يمثل المحتوى والفكر الذي يرغب أو ترغب المؤسسة الإعلامية التي يعمل فيها أو المؤسسة الدعوية التي يعمل فيها، ترغب تلك المؤسسة في إيصاله إلى المتلقي. أما المتلقي فهو يعني المنطقة التي تنتهي إليها الرسالة، وبالتالي هو المستهدف أساسا من العملية الاتصالية. الوسيلة هي الأداة التي نستخدمها لتحمل هذا المضمون، تحمل الرسالة الاتصالية، الفكرة، المعلومة، تحملها لتوصلها إلى المتلقي. هناك مجموعة من الأمور المهمة في الوسيلة الاتصالية، بمعنى أن حينما نختار هذه الوسيلة الاتصالية نختار هذه الأداة التي نستخدمها لإيصال المعنى المقصود إلى المتلقي، هناك مجموعة من العوامل التي على القائم بالاتصال أن يأخذها بالاعتبار لكي يتمكن من الوصول إلى جمهوره، الوصول إلى المتلقي بشكل صحيح. من العوامل طبيعة الفكرة، الفكرة الموجودة التي يريد أن يوصلها طبيعتها تحدد نوع الوسيلة المستخدمة. خصائص الجمهور المستهدف، هناك من الجمهور من يناسبه الإذاعة، هناك من يناسبه التلفزيون، هناك من تناسبه الشبكة العنكبوتية والإنترنت، هناك من تناسبه الصحافة وهكذا. وبالتالي فإن خصائص الجمهور وسماته وعاداته وتقاليده تؤثر على اختيارنا للوسيلة الاتصالية. أيضا التكاليف، تكلفة الوسيلة، كل وسيلة لها تكلفتها في الإنتاج وفي إعداد المادة أو إعداد هذا المضمون. الوقت، وقت الرسالة، يعني أنت تريد أن تصل هذه الرسالة في توقيت معين. وعلى سبيل المثال لو حاولنا أن نربط ما بين الإذاعة والتلفزيون والصحافة على موضوع، يعني في على متغير الزمن أو الوقت، سنجد أن الإذاعة هي أعلى وسائل الإعلام الثلاث في الوصول إلى الجمهور المتلقي في أسرع وقت ممكن. يأتي بعدها التلفزيون، ثم في الأخير هو الصحافة. فإذا كان الموضوع موضوع عامل الزمن أو عامل الوقت ليس مهم جدا، ولكنك تحتاج إلى تفاصيل معينة، ستجد أن الصحافة الوسيلة الأفضل لتوصيل هذه المعلومة والفكرة. ولكن إذا كان الوقت هو المهم وتريد أن يصل الخبر أو تصل المعلومة إلى المتلقي في وقت قياسي وفي وقت قصير، فأنت بحاجة إلى اختيار وسيلة أكثر وصول وأكثر سرعة في عامل الوقت. أيضا من العوامل التي تتحكم في اختيار الوسيلة هي مزايا الوسيلة، فلكل وسيلة مزاياها وخصائصها التي تمنح الرسالة أو تمنح المضمون نوع من التأثير، نوع من القيمة التي يعني تؤدي إلى تأثيرات معينة أنت تريد أن تصل إلى المتلقي. ننتقل بعد ذلك إلى العناصر الثانوية المصاحبة للعملية الاتصالية. ونحن حينما نقول العناصر الثانوية لا يعني أنها يعني غير ذات أهمية أو أنها يمكن الاستغناء عنها، لا، هي جزء من العملية الاتصالية وتؤثر على نجاح العملية الاتصالية. ولكن حينما نقول ثانوية مقارنة بالعناصر الرئيسة، فالقائم بالاتصال والرسالة والوسيلة والمتلقي هي عناصر رئيسة، لا يمكن أن يعني هي عناصر رئيسة مكونة للعملية الاتصالية، لكن العوامل الثانوية هي عوامل مصاحبة وتسهم في نجاح العملية الاتصالية. العنصر الأول هو الخبرة المشتركة، والخبرة المشتركة هي تلك يعني البناء المعرفي بين المتلقي والقائم بالاتصال. يعني لدينا العنصرين، العنصر القائم بالاتصال أو المرسل وعنصر المتلقي. العنصرين الإنسانيين في هذه العملية الاتصالية لكل شخص أو لكل واحد منهم بناءه المعرفي، ثقافته، دينه، لغته، قيمه، عاداته، تقاليده. فكل ما كانت الخبرة المشتركة بين القائم بالاتصال والمتلقي كبيرة، كل ما ساهم ذلك في نجاح العملية الاتصالية. وكل ما قلت الخبرة المشتركة بين القائم بالاتصال والمتلقي ضعفت العملية الاتصالية أو أثر على نجاح العملية الاتصالية، بل قد يفشلها حينما تكون مثلا لغة القائم بالاتصال مختلفة عن لغة المتلقي، وبالتالي لن تصل الرسالة الاتصالية إلى المتلقي. ننتقل من بعد ذلك إلى العنصر الثاني وهو التشويش. والتشويش بمفهومه العام هو أي معيق أو العوائق التي تمنع وصول أو تحول دون إتمام العملية الاتصالية أو تحول دون وصول الرسالة الاتصالية أو فهمها من قبل المتلقي. والتشويش له أنواع وأبعاد مختلفة حسب نوع هذا التشويش وحسب تصنيف هذا التشويش، وبالتالي يمكن أن ننظر إلى هذا التشويش من عدة زوايا. إما أن يكون التشويش فنيا أو حسيا، وذلك إما أن يكون من عطل في أجهزة التسجيل أو عطل في أجهزة البث أو عطل في وسائل الاتصال المختلفة، أو يعني عطل في وسائل الاتصال أو الوسائط الاتصالية التي يستخدمها القائم بالاتصال للوصول إلى المتلقي أو إلى الجمهور. أيضا هناك يعني نوع ثاني من التشويش وهو التشويش الجسدي أو النفسي، وهذا مرتبط بالقائم بالاتصال ومرتبط بالمتلقي. فقد يكون الشرود الذهني للمتلقي، أو يكون الألم، أو يكون فقد بعض الحواس لدى المتلقي، أو خلل في جهاز النطق لدى المرسل ضمن يعني التشويش أو المعيقات التي تمنع وصول الرسالة الاتصالية بالشكل الصحيح، وبالتالي تؤثر على سلامة المضمون أو تؤثر على قوة التأثير التي كان يهدف إليها القائم بالاتصال. من ضمن التصنيفات للتشويش أو المعيقات التي تمنع وصول الرسالة الاتصالية اللغة، يعني اللغة أو الدلالة، دلالة الكلمات أو التشويش الدلالي. بمعنى المرتبط بالمفهوم، اختلاف المفاهيم أو اختلاف المعاني، أو أيضا استخدام كلمات أو تعبيرات معينة قد لا يعني تكون في محلها، وبالتالي أو صياغة الرسالة الاتصالية بشكل لا يتناسب مع المتلقي أو يختلف مع ثقافته وقيمه، وبالتالي سيؤثر ذلك على المضمون أو على المعنى المقصود الذي يتمنى أو يرغب القائم بالاتصال توصيله إلى المتلقين. أيضا من ضمن العوائق أو التشويش الذي يمكن أن يصاحب العملية الاتصالية التشويش الثقافي، وهو يمثل يعني الفروق في الثقافات ما بين القائمين بالاتصال والجمهور. فإذا كان هناك فروق أو اختلافات ما بين القائم بالاتصال والجمهور سيؤثر ذلك وسيكون معيقا بلا شك على يعني العملية الاتصالية، وسيؤثر على نجاحها، وسيؤثر على وصول الرسالة الاتصالية بالمضمون أو بالهدف الذي يتمنى المتلقي أن تصل إلى الجمهور بالشكل الصحيح. من الأمثلة على التشويش الثقافي اختلاف الدين أو القيم أو الأخلاق أو العادات والتقاليد، اختلاف مستوى الفهم والإدراك ما بين القائم بالاتصال والمتلقي، اختلاف المستويات الثقافية أو ضعف الثقافة في المرسل أو ضعف يعني مستوى يعني الثقة المتبادلة ما بين المرسل والمتلقي، فإن ذلك يؤثر على قوة التأثير أو يؤثر على نجاح العملية الاتصالية برمتها. إذن يعني نحن حينما نتحدث عن هذه العناصر أو هذه الأبعاد للتشويش أو غيرها من العوائق التي تمنع وصول الرسالة أو تؤثر على نجاحها وعلى إحداث الهدف الذي يتمنى المتلقي أن يحققه لدى قصدي القائم بالاتصال لدى المتلقي، نحن لا نذكرها على سبيل الذكر فقط، وإنما نريد من الدعاة طلاب وطالبات قسم الدعوة أن يتنبهوا إلى هذه المصادر التي تعيق عملية اتصالية، والتنبه لأخذها بالاعتبار وتفاديها أثناء بناء الرسالة الاتصالية، وأخذ الحيطة والحذر بحيث أنه يمكن معالجة هذه التشويشات أو هذه المعيقات التي تمنع وصول الرسالة الاتصالية، وبالتالي يعني رفع مستوى الرسالة الاتصالية والعمل باحترافية معينة تمكنهم من صياغة الرسالة الاتصالية بشكل صحيح وناجح يؤدي إلى تحقيق أهدافهم. إذن نحن حينما نتحدث عن التشويش الثقافي أو التشويش الدلالي أو التشويش الحسي نرى أنه يعني وجودها ممكن وتلافيها أيضا ممكن، وبالتالي التنبيه عليها والتأكيد عليها سيؤدي إلى يعني تلافيها. من العناصر المهمة أو من العناصر الثانوية للمصاحبة للعملية الاتصالية رجع الصدى. ورجع الصدى بمفهومه العام هو رد فعل المتلقي تجاه الرسالة، وأيضا يعني استجابة هذا المتلقي للرسالة الاتصالية التي وصلت بلا شك هي تمثل رجع الصدى. وهنا لابد أن نفرق بين رجع الصدى وبين التأثير، لأن هناك فرق واضح وفرق شاسع ما بين رجع الصدى الذي يمثل استجابة المتلقي لهذه الرسالة وبين حجم التأثير الذي وقع على المتلقي نتيجة تعرضه للرسالة الاتصالية. وسنتحدث عن الأثر بشكل منفرد، ونتحدث الآن عن رجع الصدى وأهميته بالنسبة للمرسل وأيضا بالنسبة للمتلقي، لأنه مفيد للمرسل ومفيد أيضا للمتلقي، لأن رجع الصدى يمكن أن يكون وسيلة للمشاركة وللتفاعل من المتلقي مع القائم بالاتصال، بل إنه قد يسهم في أن يكون المتلقي مشارك في بناء رسالة اتصالية التي يحتاج إليها. أيضا هي يعني القائم بالاتصال بحاجة ماسة إلى رجع الصدى لقياس مدى نجاحه في عملية الاتصالية، لقياس مدى الوجود يعني عقبات أو وجود خلل في بناء الرسالة الاتصالية، وبالتالي يتلافى تلك الإشكاليات التي تتواجهه. إذن هناك أربع طرق يمكن أن ننظر إلى رجع الصدى من خلالها، وهذه الطرق تساعدنا على فهم رجع الصدى والاستفادة من رجع الصدى في تحقيق درجات أعلى في نجاح الرسالة الاتصالية. العنصر الأول أن رجع الصدى يمكن أن يكون إيجابيا أو سلبيا، وبالتالي فإن رجع الصدى إذا كان إيجابيا بمعنى أن المتلقي أبدأ يعني تفهمه للرسالة الاتصالية، استيعابه لأبعادها، مشاركته في وتفاعله معها، هذلك سيدعم القائم بالاتصال ويدفعه إلى الاستمرار في الرسالة الاتصالية والتواصل على نفس النمط وعلى نفس الأسلوب الذي كان بنى رسالته وعالج مضمونه على أساسها، وبالتالي سيستمر وسيكون التأثير بلا شك أقوى. إذا كان رجع الصدى سلبيا فإن هذا سيتطلب من القائم بالاتصال تعديل شكل أو محتوى الرسالة الاتصالية التالية. يعني حينما نحن بنينا مضمون الرسالة الاتصالية وتم بث هذه الرسالة الاتصالية للمتلقي واستمعنا إلى الاستجابة أو إلى رجع الصدى من المتلقي، وكانت الاستجابة السلبية إما أن تكون على مستوى المحتوى بمعنى أنه المضمون أو طريقة الصياغة أو المعاني أو الأفكار التي تضمنها الرسالة الاتصالية يوجد يعني اعتراض من المتلقي عليها، أو حتى على شكل أو أسلوب أو طريقة أو توقيت أو زمن الرسالة الاتصالية، بلا شك إن هذا سيساهم في جعل القائم بالاتصال يعيد النظر في رسالة الاتصالية سواء من حيث مضمونها وأفكارها أو من حيث شكلها وأسلوب صياغتها أو توقيت عرضها. النقطة أو النظرة الثانية لرجع الصدى هي من خلال يعني النظر إلى وقت وصول هذا الرجع الصدى، فقد يكون فوريا وقد يكون متأخرا في وصوله إلى المتلقي. ولا شك أن فورية رجع الصدى ذات تأثير قوي و يعني قدرة عالية في تلافي الأخطاء وتلافي المضمون السلبي أو تلافي بعض الإشكاليات التي قام القائم باتصال بصياغة رسالته على أساسها، وبالتالي فإن فورية رجع الصدى بلا شك أنها مؤثرة. وبالتالي هي يمكن على سبيل المثال هي الفورية موجودة في الاتصال الشخصي، وبالتالي يعتبر الاتصال الشخصي من أقوى مستويات الاتصال ومن أقوى أنواع الاتصال لفورية رجع الصدى المصاحبة له. أيضا في الاتصال الجمعي يمكن أن تكون فورية ولكن بدرجة أقل من درجة وجودها في الاتصال الشخصي، لكن رجع الصدى في الاتصال الجماهيري متأخر، وبالتالي قد يكون تأخره سببا في ضعف تأثيره. قد يكون مباشرا رجع الصدى وقد يكون غير مباشر، بمعنى أن يكون مباشر من المتلقي مباشرة وقد يكون من يمر ببوابات أو يمر بمراحل معينة إلى أن يصل إلى القائم بالاتصال، وبالتالي فإن هذه البوابات أو هذه العوائق تؤثر على حرية رجع الصدى وتؤثر على مضمون هذا الصدى وأيضا على مباشرته من المتلقي، وبالتالي أي تحريف في هذا الرجع الصدى سيؤثر على قدرة القائم بالاتصال في معرفة احتياجات المتلقي ومعرفة ظروف تلقيه لهذه الرسالة ومراعاته لأحوال المتلقي. إذن بلا شك أن رجع الصدى هو فرصة كبيرة للمتلقي، ويمكن من خلالها قياس الرأي العام ومعرفة توجهات الجمهور نحو المضامين الاتصالية التي يقوم القائم بالاتصال ببنائها وتصميمها وتوصيلها إلى المتلقين، وبالتالي يعني يستطيع أن يرفع من أدائه، يعني من فوائد أو من الإيجابيات لرجع الصدى أيا كان، سواء كان رجع صدى إيجابي أو سلبي، سيساهم في رفع مستوى واحترافية القائم بالاتصال. أنت كرجل يعني متصل أو قائم باتصال أو رجل إعلامي أو دعوي، بلا شك أنك ستحتفي بملاحظات وآراء المتلقين تجاه رسالتك الاتصالية، وكل ما كانت هذه ردود الأفعال أو الاستجابة كانت قوية وكانت يعني ملامسة لتفاصيل الرسالة الاتصالية، كل ما ساهمت في رفع مستوى أداء القائم بالاتصال وأيضا رفع مستوى المضمون الاتصالي وتطوير العملية أو الممارسة الإعلامية أو الممارسة الاتصالية بشكل عام. ونحن حينما نقول الإعلام يعني نقصد من ذلك، في ونحن نتحدث لطلاب الدعوة، هو الإعلام الدعوي، بمعنى أن هذا المضمون هو يمر بوسائل الاتصال أو وسائل الإعلام، ولكنه مضمون دعوي، مضمون مؤثر تأثير إيجابي نحو في ويصب في وظيفة الدعوة إلى الله. ننتقل بعد أن تحدثنا عن رجع الصدى، ويمكن أخذ منا بعض الوقت، نتيجة أهميته ودوره في رفع مستوى الرسالة الاتصالية، ننتقل إلى الأثر. إذا دعوني يعني ألخص ما سبق ذكره، لأن وقت المحاضرة أو هذه الحلقة قد أزف، ونجعل حديثنا عن الأثر في الدرس الخامس. نحن تحدثنا عن العناصر الثانوية للعملية الاتصالية، وهي مجموعة من العناصر المهمة التي من أهمها الخبرة المشتركة، التشويش، أيضا رجع الصدى. ونؤجل الحديث عن الأثر في المحاضرة التالية. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.